يروى عنه أنه مرة دخل إلى سوق الصفارين وجد نقرات المطارق على القمار وعلى شيء، استطاع أن يكتب قصيدة أذكر من هذا البيت هذين البيتين: للمنون دائرات يدرن حولنا، هن ينتقيننا واحدا فواحدا. كان هذا وزنا مستخلصا في الأوزان العربية. ثم حدث بعد ذلك ما حدث في الأندلس والموشقات الأندلسية، يعتبر هذا التجديد في ترتيب الأبيات وفي تلاحق القوافي نوعا من الطموح نحو ما حققناه الآن، نحو الشعر الذي نكتبه الآن. ثم في سنة 40 أظن أو حوالي ذلك حدثت في مجلة الرسالة، على صفحات مجلة الرسالة فتح الباب لكل من يحاول أن يجدد في الأوزان العربية. أتذكر من ذلك قصيدة طويلة للشاعر خليل شيبوه عنوانها الحديق القصر والحديقة المهجورة، ولكن طريقته كانت أنه جمع عديدا من الأوزان العربية في تلك القصيدة، كل بيت أو بيتين من وزن واحد. ثم في سنة 1947 بدأت حركة الشعر الحر بصورة جدية. في سنة 1947 حدثت ثلاثة أشياء مهمة في قضية الشعر الحر. الشيء الأول أن الشاعر المصري علي أحمد باكفير أصدر ترجمته الشعرية لرواية شكسبير روميو وجولييت، وقد استعمل فيها طريقة الشعر الحر ذاتها دون أن يشرحها أو دون أن يبين. ثم صدر ديواني الأول أزهار ذابلة، وفيه قصيدة هل كان حبا، كانت قد كتبت عام 1946. وفي ذلك العام أيضا نشرت الشاعرة السيدة نازك الملائكة قصيدتها المسماة الكوليرا، نشرتها في مجلة العروبة، وكانت نوعا من الشعر الحر. لا أستطيع أن أسميها شعرا حرا بالمعنى المحدد لهذه الكلمة، كانت أقرب إلى أن تكون موشحة من الموشحات. ومنذ 47 ابتدأت حركة الشعر الحر تنتشر. كنت طالبا في دار معلمي العالية، وحين ألقيت قصيدتي هل كان حبا في أحد احتفالات دار معلم العالية تذوقها كثير من الشعراء الشبان الذين كانوا يدرسون هناك. مثلا كان بينهم شاذ الطاقة، وكان بينهم عبد الوهاب البياتي وسواهم من الشعراء، صاروا يكتبون على تلك الطريقة. وثم في سنة 1948 صدر ديوان نازك الملائكة عاشقة الليل، وفيه عدة قصائد من الشعر الحر مع مقدمة ضافية تشرح هذه الطريقة. وكنت من خلال تلك السنة قد نشرت أكثر قصائد ديواني أساطير الذي لم تسمح له الظروف أن يصدر إلا في عام 1950، نشرت في مجلة البيان ومجلة العقيدة النجفيتين، وأكثر كل قصائده تقريبا ما عدا قصيدتين أو ثلاثة كانت من الشعر الحر، منها مقدمة طبعا للطريقة. أعتقد أن قراءتنا للشعر الإنجليزي أيضا كانت ذات أثر كبير في خلق هذه الحركة، حركة الشعر الحر. مثلا أذكر أنني المرة الأولى التي وجدت فيها حافزا لكتاب الشعر الحر أنني قرأت قصيدة القبرة سكايلارك، أوتو سكايلارك للشاعر شيلي، شاعر الإنجليزي شيلي، مع شرح يقول أن الأبيات الأربع القصيرة الأولى، الأبيات الأربع القصيرة الأولى تمثل خفقان أجنحة الطائر، بينما البيت الخامس الطويل يمثل سبحة الطائر حين ينشر جناحيه ولا يحركهما. فقلت لماذا لا نحاول أن نخلق شيئا كذلك في الشعر العربي، لماذا لا نستعمل عددا من التفعيلات يختلف عددها في بيت عنه في البيت الآخر. من هذه المحاولة نشأت حركة الشعر الحر. ثم أضيف إليه طبعا الجو الجديد والأفكار الجديدة التي يعبر عنها. قبل ذلك كان هناك هم ثقيل أحسه على نفسي حين أكتب القصيدة. كان البيت العربي، البيت الواحد في القصيدة العربية، يمثل وحدة بحد ذاته، بينما ترى في الشعر مكتوب بلغات أخرى ترى البيت متصلا بأبيات سواه اتصالا لفظيا أيضا، يبدأ الشاعر جملة ثم لا تنتهي إلا في نصف البيت الثالث أو الرابع مثلا. فحاولت في بعض القصائد التي كتبتها في الأوزان التقليدية تحطيم وحدة البيت، وقد نجحت في ذلك. بقي أيضا الجو، التعبير عن جو عصري والخروج من جو الجمال والخيام والعينين التي تشبهها عيني الريم وغير ذلك. طبعا لا أعني أن بعض الشعراء الحديثين قد بلغوا في ذلك، إذ حاولوا أن ينفصلوا انفصالا كليا عن ماضينا الشعري العربي، وأعتقد أن ذلك غلط كبير. أن الشعر يجب أن يجدد في تراثه الشعري، لا أن يجدد منفصلا عن تراثه الشعري. استمعنا إلى حديث القيم عن نشأة الشعر الفروع للشعر الكبير بدر شاكر السيد.